الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. وصاحب الرسالة القشيرية ينقل عن عتبة الغلام قوله: إن تعذبني فأنا لك محب، وإن ترحمني فأنا لك محب. الهامش المصدر السابق. أما داود الطائي فحين خرج على الناس ذات يوم وقد بدا عليه الانشراح وسئل عن السبب في ذلك فقال: أعطوني الصباح شراب الأنس فاليوم عيد. الهامش أبو نعيم الأصبهاني حلية الأولياء. ولا يعرف قطعا غير داود الطائي ومن هو على شاكلته ما هو شراب الأنس هذا الذي يجعل اليوم عيدا. أما أبو علي الروزباري صاحب الجنيد فهو الذي قال حين قالوا له غدا العيد، فقال لهم كما نقل عنه صاحب الرسالة القشيرية: قالوا غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا. قالوا غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا. فقر وصبر هما ثوباي تحتهما، قلب يرى إلفة الأعياد والجمعة، أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما كنت لي مرأة ومستمعة. هذا وللصوفية ولع كبير في إنتاج أدبهم وتسجيل حبهم بمحاكاة الحب العذري وأحيانا كثيرة بالنهج الجنسي، لكنهم خشية الوقوع في الحرج يلجؤون دائما إلى التأويل والتخريج. فمن المعروف أن السمة الغالبة على شعر المحبين والعاشقين التركيز على ذكر اسم المحبوبة وذكر مواطن اللقاء وتصوير أيام الصبا ولقاءات الهوى والحب بين المحبين، كما هو شأن مثلا في شاعر بني عامر الذي افتتن بحب ليلى العامرية وعرفه الأدباء وذاع صيته باسم مجنون ليلى، أنه كما يقول عنه صاحب اللمع: إذا نظر إلى الوحش قال ليلى، وإذا نظر إلى الجبال قال ليلى، وإذا نظر إلى أحد من الناس قال ليلى، حتى إذا قيل له ذات يوم ما اسمك قال ليلى، ونسبوا إليه: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وعلى هذا النسق الحسي الفاسد ذهب الصوفية في أدبهم، وحاكوا شعراء الغزل في انفعالاتهم نحو محبوبيهم، وأرادوا أن يدفعوا تهمة تسميتهم محبوبهم باسم الأنثى على غرار نهج شعراء الجنس. فقال أحدهم: أسميك ليلى في نسيبي تارة، وآونة سعدي وآونة ليلى، حذارا من الواشين أن يفتنوا لنا، وإلا فمن لبنا فديت ومن ليلى. الهامش الراغب الأصفهاني محاضرات الأدباء طبع بمصر عام 87 و200 للهجرة، الجزء الثاني صفحة 6. انتهى الهامش. ومن هنا رأينا الشبلي في زعمه عن الحب الإلهي يعبر عنه ويصوغه على النحو التالي: لقد فضلت ليلى على الناس كالتي على ألف شهر فضلت ليلة القدر، فيا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. الهامش أبو نصر السراج اللمع تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. انتهى الهامش. ولما كان إطلاق اسم المحبوب الأنثى عند شعراء الغزل قد تجاوز الاسم للذات إلى اسم الديار والنسب والصفات، فإنه لا بأس عند الشبلي أن ينشد لابن أبي ربيعة قوله: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استهلت، وسهيل إذا ما استهل يماني. الهامش الشعراني الطبقات الكبرى. ونرى آخر يقول لا تقل دارها بشرقي نجد، كل نجد للعامرية دار، ولها منزل على كل ماء وعلى كل دمة آثار. الهامش أحمد الكمشخوني جمع الأصول طبعة القاهرة، نقلا عن إبراهيم البسيوني في نشأة التصوف الإسلامي صفحة 220. انتهى الهامش. يقول الدكتور إبراهيم بسيوني في تعليقه على ظاهرة العلاقة بين شعر الغزل وأدب الصوفية، يحدثنا تاريخ ابن عربي أنه قد أولع بجمال فتاة حجازية ولعن نفذ به من جمال المخلوق إلى جمال الخالق، أو من الحسن المتكثر إلى الجمال المطلق، وكانت الفتاة ابنة أبي شجاع زاهر ابن رستم ابن أبي الرجاء الأصفهاني. فهل يقودنا ذلك إلى أن نستنتج أن أصحاب الحب الإلهي المزعوم لا بد وأن يتمرسوا بتجربة الحب البشري قبل أن يعانوا الحب الإلهي، وأن الانطباعات الأولى قد التصقت بهم حين انتقلوا إلى الجو الجديد؟ الهامش دكتور إبراهيم بسيوني نشأة التصوف الإسلامي. وينتهي الدكتور بسيوني وهو المتأثر كثيرا في دراسته بالجو الصوفي القائم على النهج الرمزي في تفسير كل ما لا يستقيم مع السياق العام الذي يكون بصدده، إلى أن المسألة تعود إلى رهافة الحس ممتزجة بما أسماه بالاستعداد الروحاني، ويستشهد بما يرويه عن الشبلي حين يقول يا قوم هذا مجنون ليلى بن عامر، كان إذا سئل عن ليلى يقول أنا ليلى، فكان يغيب بليلى عن ليلى ويغيب عن كل معنى سوى ليلى، ويشهد الأشياء كلها بليلى، فكيف يدعي من يدعي محبته وهو صحيح مميز يرجع إلى معلوماته وحظوظه؟ فهيهات أن له ذلك، ويزهد في ذرة منه ولا زالت عنه صفة من صفاته. الهامش المصدر السابق. وعلى هذا النهج غير المستقيم في الربط والتأويل يذهب أبو سعيد الخراز، وهو الآخر في نهج الدكتور بسيوني فيما رواه عن أبي نعيم في الحلية، حين يروي أبو نعيم في الحلية قول أبي سعيد الخراز أسائلكم عنها فهل من مخبر، فما لي بنعم مذنأت دارها علم، فلو كنت أدري أين خيم أهلها وأي بلاد الله الظعن أم، إذا لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو أصبحت نعمة ومن دونها النجم. أما النصر أباذي فيشكو من صعوبة وصالها فيقول ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى لها غير فائقي، فأكثر شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كلمحة بارقي. وهكذا على هذا النهج حاكى أقطاب التصوف شعراء الغزل، حتى رأينا ابن عطاء المتوفى عام 390 للهجرة يرضاها في كل أحوالها ويقول عنها إذا نطقت جاءت بكل مليحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. الهامش شهاب الدين السهر وردي عوارف المعارف صفحة 199. ومن قبله أبو الحسين الوراق المتوفى عام 320 للهجرة هو القائل أتطمع في ليلى وتعلم أنما يقطع أعناق الرجال المطامع، أي أن الأمر عند هؤلاء هو كما يحاولون دائما أن يبرروا به إحساسهم الحسي هذا، بأن الحب أرهف إحساس المحبين، لكننا كما نرى من النماذج التي بين أيدينا أنه خرج عن حدود العلاقة التي تنضبط بشرع الله بين العبد وربه. فهؤلاء المتصوفة كنظرائهم من شعراء الغزل والحب تغنوا بالمحبوبة باسمها وأوصافها وديارها ونسبها، وكشف لهم حب الحس عن مواطن الفتنة في طرفها وجيدها ووجهها ولفتتها وحديثها. وكانت ليلاهم على حد ما زعموا وخدروا به إحساسهم فريدة في توحدها وتمنعها وعزتها. وليس أدل على رهافة الحس عند المحبين من هذه النوبات التي كانت تصيبهم إذا ترمى إلى أسماعهم وقلوبهم حديث الحب. فرب بيت من الشعر ينشده إنسان بقصد أو بغير قصد يصيب المحب بانقلاب نفسي أو عضوي عارم، فيطرب أو يرقص ويبكي أو يتشنج ويزعق أو يشهق ويرغي ويزبد، بل قد تذهب روحه في نوبة من تلك النوبات. وأمام مثل هذا النمط من العاطفة المرضية والعلاقة الحسية المؤججة بنار اللوعة والحرمان، لا يمكن أن يصح أو يصدق زعم أرباب الطرق في أنهم نقلوا سلوك الزهد والتقشف من عالم العبارة كما يقولون إلى عالم الإشارة كما يزعمون. هذا ويسجل لنا الأدب الصوفي نموذجا مغرقا في شطحات الهوى الصوفي، أقرب ما يكون في الدلالة على إبطال الزعم الفاسد عن الحب الصوفي الإلهي الذي زعموه فيما سجل أو فيما زعمه الحلاج بالحب الإلهي، والذي عبر عنه عمر بن أبي ربيعة من قبل بقوله: ومن كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخيمة، وليس بتذويق اللسان مصوغه ولكنه قد خالط اللحم والدم. الهامش الرسالة القشيرية. فقد قال الحلاج مصورا ملازمته المدعاه لربه: حتى ما عاد مع هذه الملازمة المزعومة إلا شعورا وإحساسا لهذه الملازمة لا غيرها، يقول: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. الهامش الديوان الشعري لأبي العتاهية. وعلى هذا النمط صار معظم الإنتاج الأدبي للمتصوفة حتى استهوى عذب الحديث ووقع الجرس الموسيقي للأوصاف والجمل والتعبير الحسي البليغ، استهوى العام وشد حواس وانتباه معظم أولئك الذين وجدوا فيه متنفسا تعبيريا أسقطوا به حالات الألم والمعاناة التي لم ينجحوا في علاجها أو وضع الحلول الشرعية لها، الأمر الذي يتعذر معه بل ويستحيل تصور أن يكون ذلك نهج عبادة أو منطق دين. ومن هنا رأينا أجيالا من المتصوفة تنخرط في هذا المجال وتعمق علاقتها بالحالات النفسية المرضية التي استعصى عليها أن تقود جهادا أو تحمل دعوة مثل تلك النماذج التي أبانت عنها الروح الأدبية عند المتصوفة حين ذهبت تعطل في حياتها اليومية شرائع الله وفرائضة من صلاة وصوم وحق وخير، فضلا عن تبليغ دعوة أو رفض ظلم. ومنذ القرن الخامس الهجري وحتى اليوم فإن معظم الفرق الصوفية إن لم تكن جميعا تنتظم حلقات للدرس الطرائقي والورد الصوفي، وهم في ذكرهم وحلقاتهم مجموعات مجموعات من الرجال والنساء معا وبغير حجاب، وبعض هذه المجموعات في الغالب الأعم حين اختلاط هذه المجموعات في سن مبكرة وعند مواسم ذكر الشيخ أو ميلاد أئمة الطريق يقومون في حلقات للإنشاد الجماعي أو للهمس الجماعي أشبه ما يكون برقص جماعي في زعم فاسد ودعوى كاذبة، وهي أن الملائكة تحضر معهم وتباركهم على هذا النغم الرقص. وقد دفع بكاتب هذه السطور ذات يوم في سن الشباب إلى بيت أحد الشيوخ من أصحاب طريقة شهيرة في إحدى بلاد الإسلام، فوجد في حلبة الذكر الجماعي رجلا ضخم الجثة يمسك عصا حديدية ومسبحة ويضرب بها متنقلا بين زحام الذكر التي غصت بالرجال والنساء وبينهم شباب وشابات في سن العشرين، وكان الرجل في خبث مايسترو يتنقل وهو يردد قول الحلاج السابق الذكر والذي حاكى فيه ابن أبي ربيعة في حبه العذري: ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. وإذا بصوت نسائي يصدر من بين الحلبة التي على ضجيجها يعلق على هذين البيتين، حين كان الرجل يرددهما بالنغم المميز للطريق بحركة هستيرية مندفعة بين الصفوف، تروح وتجيء وهي في سن الشباب ترتدي ثوبا أبيض ضاق بجسدها الممتلئ، وهي تقول يروح يروح يروح ثلاث مرات، ألهبت حماس جميع من في الحلق، فتحولت العبادة المزعومة وذكر القلب المدعى إلى هدير راقص كان فيه المنشد أشبه بمقام المايسترو. وحين أدرك أنهم أجهدوا وبدأوا يتساقطون أمسك عنهم وهم بين الأنات والآهات والصراخ، وقام كاتب السطور وهو في ريعان شبابه يضرب كفا على كف وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتترجم له مشاعره أسئلة حيرة حول هذه الظواهر السلبية القاتلة، وهو يقول بعد مرور الأيام والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه من خلال ما عليه وما رضيه أهل السنة والجماعة، ما الذي كان يمكن أن يكون عليه المسلمون اليوم لو انشغل السلف في صدر دعوة الإسلام بمثل هذا التشتت الفكري والذهني، فضلا عن الخروج والابتعاد عن قواعد الشرع وتعطيل أحكام الله وفروضه. هل كان من الممكن أن ينتشر الإسلام بين الأمم والديار التي ذهب إليها على يد أولئك الذين كانوا لهم شرف حمل دعوة الإسلام إلى الناس وتبليغهم إياها وهدايتهم بها تطبيقا لأمر الله وعملا بأحكامه وبنهجه في العبادات والمعاملات؟ نعتقد أنه لو انشغل المسلمون بشيء في عصر صدر الإسلام من هذه الأساليب الوافدة والمتطورة مع حاجات الحس ووفق أذواق أرباب الطرق، ما تمكن المسلمون من أن يصدوا عدوانا أو يبلغوا دعوة أو أن يتركوا في الناس ذلك التراث العلمي الرصين الذي أشعت عليه السنة المطهرة بقواعدها وضوابطها، فكان صمام الأمن والملجأ والملاذ لأمة الإسلام بعد كتاب الله في مواجهة هذه الإفرازات السلوكية المعطلة لإرادة وقوة الإيمان في قلوب المسلمين. وفي نهاية المطاف نستطيع القول وفي يقين بأن التراث الأدبي الصوفي بمحاكاته لأدب الحب العذري عند شعراء الغزل لم يضف إلى الرصيد الفكري للأدب العربي فضلا عن التاريخ الإسلامي أي قيمة أدبية، ساهمت في دفع الأمة الإسلامية تاريخيا إلى بعض أهدافها على طريق الله الحق وتطبيق أحكامه في الناس. ولعله أي التراث الصوفي مضافا إلى الحشد الضخم من النتاج الفكري لإفرازات فرق الباطنية وأساليب الشعوبية هو الذي كان وراء ذلك الحشد الضخم من الطرق والمذاهب التي لا يحصيها عد ولا يجمعها حصر، والتي تقف اليوم حجر عثرة بما صنعته من تمزيق لوحدة عقيدة شباب الإسلام في بعض ديار المسلمين ضد إمكان حشد طاقة هذا الشباب المسلم نحو محو الأمية الفكرية والعقلية واستقامة وصحة عقيدته الدينية، وذلك حتى لا يقبل هذا الشباب على الانضواء تحت لواء كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحتى ينسلخ الشباب والشيوخ معا من الاعتصام بعقيدة أهل السنة والجماعة والتي أثبتت على امتداد تاريخ الإسلام أنها هي وحدها التي شكلت قوة التعبير عن عقيدة الإسلام في مواجهة أعداء الأمس، وهي وحدها التي تقدر على تعبئة أمة الإسلام حتى تتطهر الساحة الإسلامية من تأثيرات الرواسب الصوفية ضد أعداء اليوم الممثلين في موجات الغزو الصليبي في بعض ديار المسلمين والتمدد الماركسي في بعضها الآخر، وما ذلك على الله ببعيد. الخوارج وظاهرة الغلو والعدوان. مقدمة تاريخية. إذا ما علم المرء حجم العوامل والمتغيرات التي أحدثت صداما مسلحا بين المسلم وأخيه المسلم عقب المرحلة التي تلت مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، وكانت هي بعينها المقدمات التي أعاقت الإمام علي عن أن يسكن نيران الفتنة التي مزقت شمل الأمة الواحدة. أدرك لماذا آثر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت والابتعاد عن مؤثرات وتأثيرات الصراع الذي سدد بسببه المسلم سهمه نحو رقبة أخيه المسلم، يريد إزهاق روحه وتيتيم أطفاله وترميل نسائه. وكان في مقدمة هؤلاء الرجال نماذج من أمثال عبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر وغيرهم، ولقد كانوا على بصيرة من الأمر، فلم تستفزهم الحادثات ولم يستخفهم ما استخف الرجال من طلب الدنيا، ولما استحضروا ما تركه فيهم منذ قليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركوا أنهم أمام فتنة وعليهم أن يمسكوا عنها حتى لا يقعوا فيها. وعلى صوت بعضهم الهامش روى أبو بكر أن رسول الله خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ أليس بيوم النحر؟ انتهى الهامش. وعلى صوت بعضهم يذكرهم بوصية رسول الله وتحذيره أن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الهامش صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 315. لكن موضوع الخلافة ومنذ المراحل الأولى عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرك في النفوس كثيرا من المطامح، ومن ثم جر على التاريخ الإسلامي كثيرا من المشاكل والاضطرابات، وخاصة من واقعة الجمل الشهيرة. ومع أن بوادر غير طيبة نجمت عن موضوع الخلافة قبل واقعة الجمل، لكن صولة الدين في نفوس المؤمنين كانت قوية، وكان الناس حديثي عهد بالنبوة، فكبحهم دينهم وقرب عهدهم بالنبوة وسلامة قلوب العامة، فلم يرخ الجميع لأهوائهم أعنتها. فخلاف المهاجرين والأنصار يوم السقيفة، وتلكؤ بني هاشم عن بيعة الصديق، وإبطاء العباس، وتأخر علي رضي الله عنه فيما يذهب البعض عن المبايعة 6 أشهر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها، كل ذلك يعطينا دلالة عن المدى الذي اعتلجت به نفوس البعض حول موضوع الخلافة. ومع أن الأمة الإسلامية عقب حروب الردة مباشرة أصبحت تحت لواء الخليفة أبي بكر، ومع أنه لم تبرز مشاكل ذات أهمية على سطح الحوادث حول موضوع الخلافة وتطلع البعض إليه في عهد عمر رضي الله عنه، إلا أنه فيما يبدو كان كل من الرجلين بالرغم ممن شغل به من أمر توسيع رقعة الأرض الإسلامية ونشر الدعوة ومواجهتهما لحروب الروم والفرس، يجابه الواحد منهما بعد الآخر مشكلات جانبية حول طموح بعض الناس في الخلافة. فقد دخل ذات يوم عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر في علته التي مات فيها فقال: أراك بارئا يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر الهامش الطبري تاريخ الأمم والملوك الجزء الثاني صفحة 2600. فقال أبو بكر: أما إني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، إني وليت أموركم خيركم في نفسي، يقصد عمر بن الخطاب، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه، والله لا تتخذن مضائب الديباج وسطور الحرير، ولا تألمن من النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم من النوم على حسك السعدان، والذي نفسي بيده لأن يقوم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا، وأنتم أول ضال بالناس غدا، فتصدونهم عن الطريق يمينا ويسارا. ومن هنا أخذ ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قريشا وهي على ما هي عليه في علاقتها بالإسلام والمسلمين أشبه ما تكون بأسرة حاكمة، أخذها بسياسة فيها من المضاء والعزم بمقدار ما فيها من نفاذ البصيرة وبعد الغور والغوص في خبايا النفوس وطواياها، حتى إنه رضي الله عنه حضر في مرحلة من حكمه العادل على أعلامهم من المهاجرين الخروج إلى البلدان إلا بإذن وإلى أجل، ولما اشتكوا له وبلغه قال: ألا وإني قد سننت الإسلام سن البعير، يبدأ فيكون جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بازلا، ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان؟ وإن الإسلام قد بزل، ألا وإن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده، ألا فأما وابن الخطاب حي فلا، إني قائم دون شعب الحرة فآخذه بحلاقين قريش وحجزها أن يتهافتوا إلى النار. الهامش الطبري الجزء الخامس صفحة 134. هذا وقد فعل رضي الله عنه ما فعله مع هؤلاء الصفوة رضوان الله عليهم لما رآه بعين بصيرته من أن هؤلاء الطيبين الأخيار الأطهار هم من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يأس منهم الشيطان أن يعبدوه، وبعد أن أبلوا في نصرة الإسلام وتمكينه في الأقطار أحسن البلاء، وصبروا في سبيل الله على شظف العيش والحرمان من الطيبات حتى صار يضرب بهم المثل في قوة التحمل والرجولة والتشمير عن ساعد الجد، ولا خوف عليهم إلا أن يحيد بهم الطريق السوي الذي هم عليه إلى الغنى والطرف. فكان عمر رضي الله عنه أحرص على سلامة هؤلاء الأصحاب وعافيتهم، فحال دون خروجهم إلى الأمصار ومعاينة مفاتن الدنيا وبهرجها. وكان رضوان الله عليه يصارحهم بخطته معهم دون التواء أو غموض، ويقول لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم انتشاركم في البلاد. الهامش الطبري الجزء الثالث صفحة 26,204. انتهى الهامش. وبهذه الخطة جمع عمر الناس جميعا على قلب رجل واحد حين جمع زعماءهم في يده وتحت قبضته، فأشرف على سرهم وعلى نيتهم. وهذه الخطة كما قد ترتب عليها مع شدتها الظاهرة وقسوتها الرحيمة بعض الضغوط على بعض الرجال، لكنها تنطوي على بعد نظر وعلى قلب مؤمن مشغول بمصالح الناس جميعا. فإن انتشار هؤلاء القادة في الأمصار كان يمكن أن يؤدي إلى أن يشتروا الصياع ويقتنوا العبيد، ثم يتبعهم الناس فرقا وأحزابا، فيتعرض المسلمون لأن تتصدع وحدتهم التي ربطت في عهده المبارك أطراف الجزيرة كلها. وهذا الشمل القوي يخشى عليه في تقدير عمر له من أن تفتنه الزعامات، وكان رضي الله تعالى عنه دقيقا يحمل قلبا كبيرا يرصد به بشارات رسول الله وإنذاراته في الناس. فلم ينس رضوان الله عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح من بركات الأرض. الهامش الجامع الصحيح للبخاري. انتهى الهامش. ومن هنا لما حملت إليه بالمدينة الأخماس من غنائم جلولاء قال: والله لا يضمني سقف بيت حتى أقسمه. وبات بالفعل عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم في صحن المسجد يحرسانه، فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبه وهي الأنصاع، فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى. فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. فقال عمر: فوالله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقى بألقاب أسهم بينهم. الهامش الطبري الجزء الثالث. انتهى الوجه الأول.